الإنسان أن يبدأ معركة ضد داوود، ضد داوود. وكان رأي الأستاذ رباني أنه نتريث قليلا بالاغتيالات أو غير ذلك، قال لا، لابد من المقاومة للإنسان. فالمهم بثلاثين شاب، إن هذا الفراغ أن يدخل ثلاثون شابا لا يملكون مسدسا في ذلك الوقت ضد داوود الطاغية، وداوود رجل عسكري حكم أفغانستان 10 سنوات كرئيس الوزراء، يعني ترتعد منه فرائس الأفغانيين عندما يذكر اسم داوود، رجل عسكري جبار طاغي. وبدأت المحاولة، والله عز وجل بارك، ثم جاء الانقلاب الشيوعي لتراخي وازداد القتال، ثم جاء حفظ الله امين وازداد القتال، واضطرت روسيا ان تدخل لانها خشيت ان ابناء الدعوة للحركة الاسلامية مع العلماء يستلمون الحكم في افغانستان. واستمرت الحرب 10 سنوات، ووصف العالم كله متفرجا، ما احد قدم رصاصة لهم الا بعد ان اثبتوا وجوده. بعد ان وقفوا على اقدامهم وقف العالم كله باحترام امامهم، وقدم لهم بعض المساعدات من بعض الاطراف، واستمرت المعركة 10 سنوات. الان مضى عليها 10 سنوات وشهر، ومع ذلك ينتقلون من نصر الى نصر، وروسيا تنتقل من هزيمة الى هزيمة. وما كان هذا بسهولة، يسقط كل 4 دقائق شهيد فوق ارض افغانستان، كل 4 دقائق، ويهاجر كل دقيقة مهاجر، ويسجن كل 12 دقيقة واحد من الشعب الافغاني. ومع ذلك ما وهنت له عزيمة، ولا لانت له عريضة، ولا طأطأ رأسه. روسيا اضطرت ان تعترف، غورباتشوف قال ان افغانستان جرحنا النازف الدامي. مطران يقول رئيس فرنسا ان افغانستان سرطان يأكل جسد الاتحاد السوفيتي يوما يوما. الصحفيون الغربيون ما صدقوا ان الشعب الافغاني واقف امام روسيا، روسيا التي ترتعد لها جوارح اوروبا كلها، امريكا تخاف منها، الشعب الافغاني واقف. لما جاء الصحفيون هنا ما صدقوا. صحيح في تدمير دبابات داخل افغانستان، صحيح ان روسيا تهجم في بعض المعارك، فعندما راوا باعينهم ارسلوا في الصحف الفرنسيه، في صحيفه فرنسيه كتب احد الصحفيين رايت الله في افغانستان، وقال اخر واحد كان يعمل افلام اسمه ساليزي كندي، قال ستكون افغانستان المسمار في نعش، مسمارا في نعش الاتحاد السوفيتي. وبعضهم اسلم. التقيت بصحفي فرنسي هنا عند جور على حدود افغانستان، فقلت له انت تؤمن بالله؟ قال انا والله ما كنت اؤمن الا اعرف بالاشاره ان هنالك اله، لكن الشعب الافغاني اجبرني على الاعتراف بالله. قلت كيف؟ قال عندما رايت البنادق تهزم الدبابات والطائرات معنى ذلك في هنالك قوه اخرى لا نراها، وهي القوه التي تسمونها الله، هي التي في المعركه وهي التي تديرها. قال قلت له هل تظن ان الافغان سينتصرون؟ قال فينتصر ساكن أبواب ولو بعد. الله عز وجل ضرب لنا مثلا بشعب فصيح أمام أعظم قوة الأرض، أنه عندما تسلح حمل السلاح وتوكل على الله عز وجل ما وقفت أمامه أعظم قوة في الأرض. والله عز وجل اختار شعب الأفغاني لأن فيه صفات سبحانه وتعالى، لأن فيه صفات ليست موجودة في بقية الشعب الأفغاني. بطبيعته متفق، الشعب الأفغاني بطبيعته يعني حياتهم العادية كل يوم الصبح يفطر خبز شاي، الغني والفقير يفطر على الخبز والشاي، يعني بل الحروب وقلة الطعام لا تأثر فيه كثيرا. الشعب الأفغاني شعب جدلي في معظم أجزاء أفغانستان جبال. الشعب الأفغاني مات أفسدت فطرته بحضارة، ما استعمر من قبل وما أذل وما تروض الأسد فأصبح غزالا، بقي الأسد أسد. وكما قال محمد الثاني إنما الإسلام في الصحراء امتهد، يعني نزل الإسلام في الصحراء ليكون كل مسلم أسد. ليه؟ لأن الصحراء لا تدخلها الجيوش ولا تدل أصحابها، ولذلك الغربيين كتبوا لقد خضع كل العالم لثقافتنا إلا الأعراب في الصحراء وإلا السيف الجبلي في أفغانستان. هم يسموا الأفغان سيف جبلي، ليه؟ ما بفهم عليهم، وهم ما بفهموا عليهم لأنه هو بيفكر في واد وهم يفكرون في واد. ولذلك فعلا بالنسبة لهم عقله خشب، وإحنا نريد اللي عقولهم خشب، اللي ما بفهم لا على لغة الأمريكان ولا على لغة الإنجليز ولا على لغة الروس، لا يفهمون إلا على لغة رب العالمين، إلا على كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وانتصر الشعب الأفغاني، وعلى التلفزيون الروسي هذا الجندي راجع من أفغانستان نقله تلفزيون أمريكا، قال كيف حالكم في داخل أفغانستان؟ قال عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابنا. هذا على التلفزيون الأمريكي نقلا عن التلفزيون الروسي. الله عز وجل أعطانا من أن أي شعب يعتمد على ربه ويتوكل على خالقه مهما كان فقيرا ومهما كان أعزل سينقص ولو بعد حين. وضرب لنا مثلا أنكم أيها المسلمون بإمكانكم أن تستعيدوا قيادتكم للبشرية مرة أخرى إذا حملتم السلاح ودفعتم عن كرامتكم. وضرب لنا مثلا أن أروقة الأمم المتحدة ومجالس الأمن لا تقدم لكم إلا ذلا ولا تضمن لكم إلا خزيا وهزيمة، ولغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم ويستطيعون يجبر العالم على سماعه. ولذلك بدأت الشعوب تنفصل، رأوا أفغانستان واقفة أمام روسيا، الذين في فلسطين تحركوا أمام اليهود، الذين في أذربيجان تحركوا، في أرمينيا تحركوا، في بولندا تحركوا، وستتبعها ثورات في كل العالم. الشعوب الآن رأوا نموذجا أمامها، لسنا بحاجة إلى تكنولوجيا، لسنا بحاجة إلى السلاح، لسنا بحاجة بقدر ما نحن بحاجة إلى شيء واحد وهو التوكل على رب العالمين والإيمان به والاعتصام بحبله، وبعد ذلك يأتي النصر. غناء سلاح يأتي من أيدي أعدائنا، طعام يأتي من أفواه أعدائنا، عالم نجبره على الاستماع لنا إذا نحن وقفنا. الأمريكان الآن، الروس، الإنجليز، كبير المذيعين في التلفزيون البريطاني، واحد كان في يعمل في وزارة الخارجية، زار هنا قال ثلث الشعب البريطاني لا ينام كل ليلة حتى يسمع شيئا عن أفغانستان. متابعة هذه القضية، الأمريكان ريغان يطلب بنفسه أن يقابل واحد من قادة المجاهدين، كان حكمة يار، ومعروفة القصة لما راح الأمم المتحدة سنة 85 في أكتوبر، وكانت دورة الأمم المتحدة والزعماء والملوك والحكام كلهم مجتمعين في الأمم المتحدة. فذهب السفير الباكستاني قال له ريغان أنا أنتظر حكمة يار الساعة 11 في مكتبي. فحكمة يار قال له أنا لا أريد مقابلة ريغان. السفير الباكستاني بذكر حكمة يار فقد عقله، قال له مجنون أنت؟ وما صدق، لأنه بينظر لحكمة يار السفير الباكستاني من علي. حكمة يار واحد مهاجر أفغاني قاعد في باكستان، ما بيقدروا مثل ما بتقدروا دول الكفر أو المسلمون الحقيقيين. قالوا أنت مجنون؟ ريغان على قائمته 60 ملك ورئيس، رافض قابلهم وآخر مقابلتهم، وأنت ترفض مقابلته؟ قال نعم، وإذا أطردتم على اللقاء هذا أنا أغادر أمريكا. وما يأس ريغان، كتب رسالة وأعطاها لابنته وقال لها روحي لحكمة يار اسمها مورين وناوليها الرسالة. فذهبت وقالت له والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض. قال لكني أعطيت موعدا مسبقا للمهاجرين الأفغان في إنديانا، ولا بد أن أفي بالعهد، وأنا أتأسف لا أستطيع أن أخلف الموعد. هم ايه اللي بقى ريغان، عدة حكام من حكام المسلمين والعرب ذهبوا ومكثوا اسبوع يترددون من عتبة هذا الى عتبة هذا لعله يمن عليهم بربع ساعة، ورفض مقابلتهم، قال ما في عندي وقت، ليس عندي وقت، ورجعوا من امريكا رفض مقابلتهم. ليه؟ طلب مقابلة يونس خالص منير. يونس خالص إمام مسجد كان راتبه 100 ريال في الشهر، 500 روبية في بيشاور في بار، لحيته بيضة كلها محني، لا بعرف إنجليزي ولا بعرف فرنسي، إيش بدك من يونس خالص؟ لكن فرض هؤلاء احترامهم على العالم كله عندما احترموا دينهم واحترموا القيم التي يحملونها وقدموا التضحيات من أجل حماية دينه، فوقف العالم كله احتراما لهم وإجلالا. الآن كل العالم عندما يذكر الأفغاني يقف احتراما أمامه. أنت أفغاني؟ بمجرد أن يكون اسمه أفغاني يقدم، بعثات يقدم، في السعودية، في الدول العربية، في أمريكا. والله أنا ما ماشي في مطار في أمريكا لابس القبعة هذه الأفغانية واللباس الأفغاني، يقول واحد أمريكي يقول اتسيلزا في إزفرام مجاهدين، هذا مجاهد. ايه فرضوا أعادوا، يعني شوف اليهود أعادوا بعد 6000 سنة أو 3000 سنة كلمات في العبرية، انتهت الكنيست الهستدرود الكذا، هذه أورجليم، هذه أعادوها لقاموس البشرية كلها يستعملونها. ليه؟ وقف أصحاب قوة. الأفغان أعادوا فرض كلمة الجهاد على قاموس التعامل في العالم. ريغان يقول روسيا إذا أرادت أن تنتصر على الأفغان يجب أن تدخل لكل أفغان 100 جندي روسي، يجب أن تقابل كل مجاهد أفغاني ب100 روسي، المجاهدين، ويقول المجاهدين الأفغان. كلمة مهاجرين قالوا لهم أنتم لاجئون، ريفيوجيز قالوا لا نحن لسنا ريفيوجيز، نحن مهاجرون، والهجرة لفظ رباني، كلمة ربانية، ليس لفظ، كلمة ربانية للفقراء المهاجرين، فهي رتبة عند رب العالمين، وسام مصطلح. قالوا لهم أنتم ثوار، قالوا لسنا ثوار، نحن مجاهدون. أعادوا كلمة الأمير، أعادوا كلمة الغنائم، أعادوا الأمة الإسلامية عادت تحس بالعزة في كل مكان، وكل واحد صار يردد مسلم يا صعاب لن تقهريني، صارمي قاطع وعزمي حديد، كل بذل إذا العقيدة ريعت دون بذل النفوس نزر زهيد. كل واحد نعم، لم تكن هنالك قضية يشتغل بها العالم الإسلامي كله، كل ما يتكلمون عن إيش بيتكلم؟ عن العدل بين الزوجات، عن تعدد الزوجات، عن ترك الدخان، وعن هذا الذي يتكلمون عنه. الآن هنالك قضايا كبرى، قضية أمة مسلمة، قضية الجهاد، قضية التخلص من عبودية العباد إلى عبودية الله. هذه المعاني ما كانت مطروحة قبل سنوات. وطبعا بعض الناس ما قدروها، ما يعني ينظرون نظرة ضيقة جدا، ما قدروا هذا، ما عرفوا أن قضية الجهاد الأفغاني أعادت الحياة إلى الأمة الإسلامية الميتة، وأن الجهاد الأفغاني عاد ضخ الدم في العروق الجافة، عروق الأمة الإسلامية ماتت انتهت، الجبن الخور سيطر على النفوس. والله كان لنا جار أعوذ بالله سكين، ولما صارت فتنة إيلول وصارت الصواريخ والقذائف تنزل على الدور، فوضعنا النساء في ملجأ تحت الدار ونحن الرجال جلسنا فوق، فجارنا هذا جاء وألقى بنفسه بين النساء، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، فالنساء يبصقن في وجهه يشتمنه، اخرج جالس بين النساء ما بتستعي على حالك وملزم. والله لشدة الخوف مات بين النساء وصليت عليه، الخور الخوف الجبن عندما يصل إلى حد النمود وهو يطلع على نفسه تتقطع نياط قلبه لشدة الخوف ويموت. كان لنا جار مهندس ومن كبار المهندسين في البلد، زرته لا يصلي، المهم أقنعناه يصلي، صار يجي على الجامع، صار يصلي، ثم افتقدته من المسجد فزرته قلت يا فلان فقدناك من المسجد ما لك؟ قال أنا جئت وصليت الجمعة عندك مرتين ثلاث وحمسني. قلت أيوة هذا حمسني حتى أقول كلمي، وثم يضعون القيود في يدي ويضعونني في السجن، أقصر طريق أن أترك الصلاة عند هذا الشيخ أتري. تصور عندما يبلغ الانحطاط بالنفس البشرية، إنه يخاف يسمع، قال ايوه هذا بده حمسني حتى احكي لك كلمه واحط والله اجسر لي هكذا ومن كبار المهندسين في البلد وشريك لرئيس الوزراء حطوا لي القيد هكذا ويرموني في السجن افضل شيء ما راحش على الجامعه. ناس ماتت. عبد الناصر زعيم الأمة العربية بيتحدث عن الفدائيين يقول بلغني أنهم بقطعة الكلاشينكوف يقابلون اليهود بفكر أن اليهود أسطورة لا يمكن أن تقابل. والله في خطاب عام قال بلغني أنه الفدائيين قطعة الكلاشينكوف بيقابلوا اليهود والهزائم التي ذقناها والمرارة والانهيارات العسكرية في كل مكان وصمة العار التاريخية التي لا يمكن أحد أن يصدقها إن ثلاث دول تسقط في أقل من ثلاث من مش من في ثلاث ساعات فقط أما هم اليهود مددوها ستة أيام وتصدقوا قالوا إحنا ستة أيام حرب الأيام الستة. المسجد الأقصى سقط سنة 67 ولم يسقط حوله خمس جنود أردنيين. أي عار في تاريخ البشر إنه قبلة أقدس المقدسات القبلة الأولى لا يقتل حوله 10,000 رجل والخمس رجال ما قتلوا حول الأقصى. فالخوف والله كان جارنا مسؤول عن مستودع للسلاح في الضفة الغربية لما بدأت الطائرة تضرب في المنطقة وقف على باب المستودع وقال لهم اسمه حسن قال لهم حسن هارب وترك مستودع السلاح مليء ولم يفجروا حتى يأخذه اليهود. دخل اليهود الأردن ابتدأت بالحرب الساعة 11 يوم الاثنين ثاني يوم العصر كان اليهود في المسجد الأقصى وأعلن الأردن أنه احنا اضطررنا للانسحاب لخط الدفاع الثاني. أنا فكرت والله خط الدفاع الثاني من القدس إلى بيت حنينة يعني على بعد 10 كيلومتر 5 كيلومتر وإذا بخط الدفاع الثاني جبال الصلب الضفة الشرقية تشرشل يكتب في حرب الأيام الستة قال وانسحبت الدبابة قال بينما كانت جرافات البلدوزة تشق طريقها أمام الدبابات الصاعدة إلى قمة الجولان كانت المدفعية السورية مشغولة بإلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات على الأعشاش الفارغة وعلى القش اليابس في المستعمرات القريبة. قال ولم تطلق الدبابات قذيفة واحدة وحدث أن إحدى الدبابات قد تعطل جنزيرها أثناء الحركة فحول قائد الدبابة مدفعه نحو المحور المتقدم الإسرائيلي في ذلك المحور في نحو الدبابات المتقدمة في ذلك المحور وأطلق طلقاته فعطل 6 دبابات أوقف تقدم الإسرائيليين 8 ساعات والله تقدمت الدبابات الإسرائيلية. أنا كنت في الضفة الغربية وتحمسنا وكان معنا كان في البلد بنادق إنجليزية والبندقية الإنجليزية هاي الجاغوري اللي حضرت الحرب العالمية الأولى اللي بتسع 10 طلقات هذه حملناها ونزلت أنا وشابين 3 ومرت الدبابات ومعنا كان رشاش ما في واحد أمامها أبدا فجينا أطلقنا كم طلقة بالبندقية هذه على الدبابات المرة بعيدة. جاء الشاويش الأردني قال يا جماعة بالله تخرجون لأن الآن دبابة بتمر بتفعسكم وتمشي، إيش بتعمل هاي طلقتك في دبابة؟ فحفاظا على أنفسكم ارجع. وكان ناصحا لنا، وفعلا لو مر الدبابة بترهسنا وبتمشي، تهرسنا وتمشي. يا جماعة كم كان مخزيا أمام العالم مندوب سوريا في الأمم المتحدة يعلن على عن سقوط القنيطرة، ومندوب إسرائيل يقول لا لم نصل القنيطرة. فكان يعني الأمة الإسلامية على حافة الانتهاء، على حافة النهاية. فالله عز وجل ساق لنا هذا المنهج. والجبهة المصرية، تسألش عن الجبهة المصرية، حدث عنها ولا حرج. ولولا أن إسرائيل سمحت للأمم المتحدة ولطيارات الصليب الأحمر الدولي وسمحت للجيش المصري في الصحراء أن يرجع، لمات معظمه جوعا وعطشا، مات معظم جوع وعطش، لأن الأوامر. يقول عبد الناصر في خطاب الاستقالة، أنا سمعته وكل واحد سمع، يقول كنا نعلم 100% أن الهجوم يوم الاثنين، واتصل في السفير الأمريكي الساعة 7 مساء ليلة الاثنين، ليلة 5 يونيو، واتصل في السفير الروسي الساعة 3 صباحا، أيقظه من النوم حتى يتهجد بقية الليل، أيقظه من النوم الساعة 3 صباحا قبل المعركة بساعتين، وقال لا تضرب، ونحن نعلم 100% أن الهجوم يوم الاثنين، وأين الطيارون؟ يقول جنرال هود كان الساعة 5:05 طائرة واحدة استكشاف مصرية واحدة في الجو، ونزلت الساعة 5 وبدأنا الضربات الساعة 5، وب3 ساعات حددنا المعركة. أين كان الطيارون؟ كانوا نايمين. القصة يحدثها باروخ نادل، باروخ نادل يهودي مستشار قيادة الأركان الجوية المصرية 13 سنة من 1954 للـ 1967، في كتاب منشور كان يباع في الدول العربية، بعض الدول تمنعه، اسمه تحطمت الطائرات عند الفجر. قال 400 طيار عملت لهم حفلة ليلة الاثنين، 400 طيار، وكانت ترقص بنت من البنات الله تاب عليها جديد. قال وبقيت السهرة حتى 2 صباحا، وخشيت إن رجع، إن رجع الضباط أن يستيقظوا الساعة 5، ففكرت بسرعة لأمدد الحفل، وقسمت الضباط إلى قسمين، الرجال إلى جهة والنساء إلى جهة، وقلت للرجال أنتم المج المصري وأنتن الميراج الإسرائيلي، والآن سنرى كيف ينقض المج المصري على الميراج الإسرائيلي. وانقض المج المصري على الميراج الإسرائيلي، وظلوا حتى بعد الرابعة، وعادوا إلى بيوتهم ووضعوا رؤوسهم على الوسادة. هو يقول واختلفت مع قائد الأركان الجوي صدق محمود على البنت التي ترقص، لا مجال لذكرها لأن الله تاب عليها الآن. وضعوا رؤوسهم الساعة 4 وبعد 4، ما استيقظوا إلا بعد العصر. وكانت الطائرة، يقول وركبت طيارتي وعلوت فوق سماء القاهرة، وما غادرت القاهرة إلا وأنا أرى الدخان المتصاعد من طائراتها المحترقة ومن مطاراتها الملتهبة. وماذا كان الأمر من القائد العام، لأنه عبد الناصر كان القائد العام، سلاح الطيران تحطم، ألقي سلاحك وانسحب. مش ترجع بسلاحها. سلاح الطيران تحطم، ألقي سلاحك وانسحب. ولذلك هم بعبروا عن نكت عن آلامهم، إخوان المصريين بعبروا عن آلامهم بالنكتة اللاذعة. فكانوا الضباط في الجهة الغربية من القناة، وكانوا الجنود يدخلوا من المنطقة الشرقية من الصحراء، وكل واحد حامل حذائه ويجتاز القناة. يوم الاثنين اتصل الملك حسين بعبد الناصر، قال له أيوة ندخل المعركة ولا ما ندخل، ايش الأخبار؟ قال له أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمى، التقطتها إسرائيل. وكانت كل ساعة تعيدها. كان اسم عبد الناصر بالشيفرة سلمى، اسم بنت مش اسم رجال. فالمهم الحالة هذه كانت حالة الأمة المسلمة، حالة الأمة الإسلامية استسلام كامل لأعداء الله عز وجل، ويأس مطبق من أننا نستطيع أن نقف أمام أعداء الله عز وجل. فالله عز وجل فقال لنا هذه حتى يثبت للمسلمين أن بإمكانكم أن تعودوا مرة ثانية تقودوا العالم، ولا يبني الممالك قد ضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، على رؤوس الرماح تبنى الممالك، مش تبنى في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن. بجوز أكبر قضية، أكثر قضية شغلت الأمم المتحدة هي فلسطين. ما من قضية فيها مجلدات في الأمم المتحدة أكثر من قضية فلسطين. وماذا أنتجنا وماذا أخذنا يا أيها الإخوة؟ الله عز وجل اختاركم من شعوب كثيرة حتى تكونوا شهودا لمعركة العز والفخار. لستم بأعلم من غيركم، ولستم بأتقى، ولكن الله عز وجل اختاركم، والله أعلم، لأنه يحبكم، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. والله عز وجل بقدر حبه للإنسان يسلمه عملا، وبقدر رفعته عنده يسلمه أرفع الأعمال وأشرفها وأنقاها وأعزها. فقمة سلام الإسلام سلمكم إياه، دليل أنه يحبكم إن شاء الله، فلا تحبطوا عمل، ولا تنس هذا الخير الكبير الذي قدمه الشعب الأفغاني للأمة الإسلامية، ثم تنظر إلى أمور صغيرة. ليه؟ لأن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبر، والإنسان إذا كثرت حسناته يتغاضى عنها وفواته. ألم ترى أن البحر لا ينجس؟ ألم ترى أن النهر العظيم لا يؤثر فيه نجاسة قليلة، ولا يؤثر فيه نجاسة؟ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر ويده بيد الرحمن، فاحفظوا لهم مكانته. ووالله ما قدم أحد للأمة الإسلامية في القرون الثلاثة الأخيرة خيرا أكثر من هذا الشعب. وما استفادت الأمة الإسلامية أبدا من حوادث ضخمة أكثر من هذا الشعب، من هذه حادثة، الحادثة التي زلزلت الأرض كلها، حادثة الجهاد الأفغاني على يد الشعب المسلم الفقير. فلا تنظروا إلى الأمور الصغيرة يا إخوة. أنا أشبه الشعب الأفغاني بالنسبة للأمة الإسلامية كرجل تزوج امرأة عقيمة، وبعد أن نيفت على 50 ويأس أن تلد مولودا ولدت زوجته وهي في سن 52، بعد أن يأس أن تحمل وهي في سن 20 و30 ما حملت، في سن 50 حملت ووضعت ولد. فجاء النساء يهنئنها فنظرت: يا خالتي ايش هالولد، عيني صغار، يا خالتي ولدك اسمر مش ابيض. هي ترى عينيه الصغيرتين هذه كأنها عيون المها، وترى سماره هذا قمرا منيرا، وترى ولدها شمسا، لأنها حياتها كلها عاشتها حتى رأت هذا الولد. هكذا نحن عشنا مصائب لا تنتهي وهزائم لا تعد، وتاريخنا في هذا القرن تاريخ مصائب متوالية. فالله عز وجل ساق لنا هالولد بعد 50 سنة، تيجي تطلع عينيك عيني صغار، ولا انف والله مش جاي على القياس. نحن الآن قدم لنا نموذج حي، فلا تنتبهوا إلى الأمور الصغيرة. يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، بعينه جذع لا يراها، نتفت قذى صغيرة في عين أخيه يراها من بعيد. احفظوا لهم مقاما، ووالله لا نستطيع أن نفعل ما فعل، ولا يستطيع أي شعب أن يصبر كما صبر أبدا أبدا لا يستطيع. وأنا حتى الآن متعجب كيف صبروا 10 سنوات، كل بيت عبارة عن دار أيتام ودار معوقين ومشوهين، هذه بنته محروقة، وهذا ابنه مقطوع، وهذه أمه قد كسر ظهرها وشلت، وهذا أين أبوك قتل، وأين أمك تحت الركام، وأين وأين. فآلامهم لا يحتملها إلا أبذال البشر. وما وجدت أي تفسير لصبرهم إلا الحديث: إن الله ينزل الصبر على قدر المصيبة، وينزل المعونة على قدر المعونة. حديث صحيح. فيا أيها الأخوة، احفظوا لهم تضحيتهم، واحفظوا لهم سابقتهم، واحفظوا لهم أياديهم البيضاء، وهم شعب كبقية الشعوب، فيهم عيوب كبقية الشعوب، لكن لو قارنا يبقى الشعب بمجمله أفضل من بقية الشعوب في الجهاد في معظم النواحي. نساؤه تجد أكثر النساء احتشاما في الدنيا نساء أفغانستان، رجاله شجاعة وفاء حياء كرما فطرة أفضل من بقية الشعوب، أفضل من بقية الشعوب. نعم عنده جهل، عنده أمية، هذه يمكن أن تصدق. يمكن أن تصدق إن شاء الله. تأتي تقول لي والله في بعض الأفغان يشربون الحشيش، أنا أقول لك أنت عندك في مكة ناس يشربون الخمر، وفي القدس يشربون الخمر والأبيون، ماذا تقول لي؟ ماذا عندك من عيوبهم؟ وجدت عندهم بدعا؟ أي مكان في الأرض، أي دولة في الأرض تخلو من البدع؟ ماذا وجدت لهم؟ يدخنون؟ أي بلد فيها ما فيها الدخان يدخل ويكلف الدول أكثر من 100 مليون أو 200 أو 500 مليون دولار في السنة؟ ماذا تقول عنهم؟ في عندك شيء عنهم؟ كل شيء موجود تراه عيبا في هذا الشعب تجده في شعبك، تجده في شعبك مهما كان شعبك. ولذلك يا أيها الإخوة اعلموا على أنكم نعم أنتم قدمتم جزاكم الله خيرا وهجرتم في سبيل الله، فاحفظوا هجرتكم وحفظوا جهادكم ولا تحبطوا أعمالكم، لا تحبطوا أعمالكم ولا تقللوا من قيمة هذا الجهاد. وعلم الله كما أظن ليس هنالك فوق الأرض جهاد أسلم منه ولا أنظف منه ولا أزخم منه ولا أضخم منه، ما في. أنتم ما رأيتم الجهاد في فلسطين؟ والله يعني كنا عندما نختلط بهم نفوسنا تتقدم من الداخل. أذكر مرة كان عندنا اجتماع مع الوحدة، كنا في وحدة اسمها الوحدة الشمالية، وكنت آمر قاعدة، وكانت قواعدنا قواعد الشباب المسلمين وأبناء الحركة الإسلامية كانت لحالة، وكنا تحت مظلة فتح، كنت آمر قاعدة، فالوحدة مختلط يعني وحدة فتح هذه الشمالية جاء عمل اجتماع 300 شاب في قاعدتنا، وصدقوا يا أخوة أذننا وأقمنا وتقدمنا للصلاة، ما تقدم من 300 واحد يصلي معنا، من 300 صدقوا كنا نقف نؤذن مقابلنا يوقفوا ناس من الجبهة الديمقراطية والشعبية ومن فتح ومن غيره، كل ما كنا الله أكبر يقولون بصوت واحد انتسل عني فهذه قيمي انا ماركتي لنيني اممي. ايش بدك؟ صدقوا بجانبنا قاعدة للجبهة الديمقراطية، كان سر الليل كلمة التعارف في الليل سب الدين والرب. فانتم ما عشتم ما جربتم، طلعت الواحد منكم من المدرسة من الكتاب كان ابو بكر رضي الله عنه يجوع ويطعم الفقراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، وما ذقتم للبين لوعة ولا رأيتم المجتمعات، ما شفتم. أنتم عشتم خياركم الذين جربوا في الحياة عاشوا مع طيبين ما اختلطوا بغير الطيبين، وأبناء المدارس مع خرجوا من المدرسة نفوسهم طيبة، الشباب ما عندهم أحابين وما عندهم كيد وما عندهم مكر، ما خرجوا للحياة العملية، ما رأوا كيف المجتمع، ما دخلوا في داخل المجتمع وذكمت أنوفهم نتن المستنقع الذي تعيش فيه قسم كبير من الشعوب الإسلامية. ما عاد ماذا نحدثكم عن أحوال المسلمين؟ صدق انهم نازلين على المعركة، على المعركة على الموت، وشباب جنبك يسبوا الدين والرب. فأنتم ما رأيتم شعب حامل السلاح من قبل، الشعب الأفغاني يكفيه فخر وهو شعب يموت جوعا في مخيماتنا في كويت ولا هذا. قلما يسجل البوليس الباكستاني عليه سرقة واحدة. هذا التجمع 3.5 ملايين لو كان حول الكعبة لمات بعض الناس سرقة. ألا يقدون بطون بعض الناس وجيوبهم حول الكعبة؟ ولذلك لا تستطيعون مهما بحث وأينما بحثت أن تجدوا تجربة مثل هذه التجربة. حتى الآن قد يأتي الله عز وجل في المستقبل بتجارب أفضل، أما تجربة الجهاد الأفغاني حتى الآن ما رأينا أفضل منها على الأقل في هذا القرن. فتمسكوا بها واستفيدوا منها، ولقد أعادت العزة للمسلمين والتوكل على الله والثقة به. نحن يا إخوة ضيوف، هم أهل عاشوا في هذه الأرض وهم الذين ضحوا. نعم نحن ضحينا، لكن إيش ضحينا؟ قدمنا 60 شهيد حتى الآن العرب، هم قدموا 1.5 مليون شهيد، أعراضهم انتهت في بعض القرى في اللوغر وفي غيرها، تحط الطائرات تنتقي بعض النساء من القرية ثم تنزع فوق القرية، تنزع ثيابهن وتنتهك أعراضهن وتلقيهن عاريات فوق رؤوس آبائهن أو رؤوس أبنائهن. كم من النساء ألقين بأنفسهن في نهر كنر ولا في غيرها في لغمان في كنر فرارا بأعراضهن وحفاظا على أعراضهن. فهم دفعوا ثمن غالي غالي غالي، ونحن حتى الآن ما دخلنا في الشعب الأفغاني وعشنا حياته. فيا أيها الإخوة، إذا أردتم أن تخدموا هذا الشعب وأن تقدموا له خيرا كثيرا كما نوصيكم، أولا هيئات الصلاة التي تخالفهم لا تفعلوا حتى يطمئنوا إليكم ويحبوكم. فإذا اطمئنوا إليكم وأحبوكم يأخذوا منكم كل شيء ويضحون بأنفسهم من أجل أن لا يجرح عربي واحد. لكن إذا خالفتهم في هيئات الصلاة خلاص، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عامل. كنا نوصي إخواننا، يا إخوان لا ترفعوا أيديكم لما تنزلوا على الجبهة. فجاء واحد على قندهار من الشباب المتحمسين من عندنا من الأردن، مع أنه يعني ناضج إلا أنه هذه السنة رفض يتركها. فجاء وصار يرفع أيدي، قال بجنبي رجل بعد ما خلصنا الصلاة، قال اللهم انصرنا على الشورويين والبرشميين والخلقيين والوهابيين، وقرب ثم علي. فظن انه ما سمع، رد وقال اللهم انصرنا على البرشميين والشورويين والخلقيين والوهابيين، حتى يسمعوا. فعندما يضع شعب امي ما بدري ايش الوهابيين، ما بدري انه هؤلاء العرب بعضهم ما يعرف الوهابي ايش هي، وهو يعني والصورة قاتمة جدا. والله مرة في الجامعة الاسلامية بسأل شاب، قلت يا شاب انت شاب من رجال اهل الحديث احبه لانه عقليته متفتحة وما شاء الله يحفظ الحديث، قلت له انت يا سلفي جاوب. قالوا يا أستاذ هذا مش سلفي. قلت لهم ماله ولا ايه؟ قالوا هذا وهابي. فأردت أن أعرف، قلت لهم ايش الوهابي في الجامعة الإسلامية؟ قالوا الوهابي الذي عنده الشجر والحجر والنبي والولي سواء، لا فرق عنده بين النبي وبين الحجر. والجامعة الإسلامية إسلام أباد، قلت لهم هكذا تفهمون عن الوهابية؟ قالوا نعم. فتكلم وإيش دور الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وأنا محمد بن عبد الوهاب ما جاء بدين جديد، مذهب حنبلي، وإيش دوره؟ لقى الناس يعبدوا الشجر في نجد فأنقذهم الله به. المهم هذه فكرتهم عن الوهابية. والإنجليز والفرنسيين الآن في داخل قندهار وفي داخل أفغانستان إذا رأوا عربي يقولوا هذا وهابي، حتى يزيد الشقة بين الشعب الأفغاني وبين العرب. فيا أيها الأخوة، هذه الآيات بس اتركوها فترة حتى يطمئنوا إليها. بعض الجبهات المتعلمة مثل جبهات بنشير وهذا، إخواننا يرفعون أيديهم، يأتون بكل هيئة الصلاة. ليه؟ لأن الشباب متعلم هنا. يعني مرة قال لي عبد الله أنا، قال جيت لا أحمد شام أسمع. قلت له أحمد شام بماذا لا نبدأ بالتوحيد؟ قال له إيش التوحيد؟ قال له هذه القبور التي يزورها الناس وعليها الأعلام وعليها هذه، ليش ما نزيلها؟ قال له لو أزلناها الآن هذه القرى تنضم للشيوعية، فبدل ما أنه يكون عندهم نص دين بصيروا كفار بالمرة. فقال انتظر إن شاء الله إذا نصرنا الله هذه القبور لن تهدم بالفعل، ستهدم بالبيئة المدوازة. ولذلك يا أيها الإخوة اصبروا عليه، شبابهم المتعلم يفهم هذه القضايا ويشاركك الشعور، لكن شعب أمي سيتعلم وستزول الحواجز، وباختلاطه بغيره لن يصبح هذه القضايا وهذه الحركات غريبة عليه. ثم نوصيكم كذلك بإخلاص النية وحفظ اللسان والقيام والصيام والذكر، فهذه زاد طريقكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.